وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه وصية من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقول لهؤلاء الصنف وهم الذين يؤمنون بآياته: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السلام هذا من الله، وجعل تبليغه إلى رسوله: سلام عليكم وسلام على عباده الذين أصطفى. سلام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سلم عليهم وأمر نبيه أن يسلم عليهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ثم بشرهم بمزية ورفعة بعدها السلام: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، مهما بلغ الإنسان من الاجتهاد ومهما بلغ من العلم أنه يقع منه السوء والجهالة، لا يشرط أنه ما يعلم أنه حرام، بل يعلم أنه حرام ولكن فعله عمدا، وذلك أن جهله هو اللي أوقعه فيه. ما هو من عصى الله فهو جاهل، من عصى الله فهو جاهل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومن رحمته، هل كتب على نفسه أنه يسامحكم عما يقع فيكم، فيما يقع منكم، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، ما أصر على هذا، ثم تاب من بعده وأصلح، فأنه ربكم غفور رحيم. وهذا أخبر أنهم يؤمنون بآياته، وأخبر وأمر نبيه أن يسلم عليهم، وأخبر أنهم ما يسلمون من الخطأ والزل والتقصير، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وليس العيب بفعل السوء والذنب، إنما العيب كله بترك التوبة. ترك التوبة هو العيب، ترك التوبة هذا هو العيب، ولا تناول الذنب مو بعيب، إنما العيب والبلاء ترك التوبة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة متابا بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ما انتقل إلى صنف آخر، وكذلك نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات يعني لهؤلاء وغيرهم، نفصل هل سلم عليهم وغيرهم، وكذلك نفصل الآيات، وكذلك نفصل الآيات وللسبين تضح وتظهر، وللسبين سبيل المجرمين، ثم أخبر نبي أمر نبي أن يخبرهم أنه ما له صدفة ولا له أمر من الغيب ولا له اطلاع ولا يتبع إلا ما أوحي إليه. قل لا أقول لكم، ما أقول لكم عندي خزائن الغيب، عندي لا أقول لكم إني عندي خزائن. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إن اتبعت أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل لا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت وإن اتبعتها فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لما أتي بفريضة لابن مسعود وهي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أولياء ولقاضي بصحابي قبله على غير الصواب وقضى للبنت النصف وللأخت النصف. ويوم عرض على ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. البنت لها النصف وبنت الإبل لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنا على بينة وأنتم كذبتم به. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ما عندي ما تستعجلون به ما عندي ما تستعجلون به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم. قل لو أن عندي ما تستعجلون لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وقد أتاه صلى الله عليه وسلم جبريل ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليه مرخشبين. بل قال صلى الله عليه وسلم بل أتأنى بهم لعله يخلق من أصلابهم من يعبده. والجمع بين هذا وهذا كأن هذا قبل أحدهما متأخر والله أعلم. هذا يعني ملك ولا أمر بهلاكهم. وهنا قال لو أني أملك لقضي الأمر بينهم وهنا امتنع وهنا قال ما أستطيع. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم وانقضت الأمور ولقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وسيجازيكم على ظلمكم وعلى تعنتكم وعلى ردكم لدعوتي وعلى استهانتكم بي وبقولي هو أعلم بالظالمين. ما أخبر جل وعلا عن سعة علمه وقدرته وإحاطته بجميع المعلومات الرطب واليابس والحي والميت والجمادات والمتحركات وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر من الدواب ويعلم ما في البر والبحر. ثم انتقل إلى الجمادات من ذوات الأرواح ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. قل لي الشجرة تنبه من ورقة وقل لي تنبه من حبة وقل لي هل تستطيع تعد أوراق الشجرة واحدة أو حباتها واحدة؟ ما ظنك بالبراري والقفار والجبال والأنهار وش بها من الأشجار وش بها من الساقط وش بها من الحي وش بها من المتفرق. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة. لما أخبر حاطتهم بالورقات أخبر بإحاطة بالحبات وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. حبة حبة معروفة حبة ليش معروفة حبة الذرة معروفة شيء أقل منها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس ما كان رطب من الشجر ومن الشجر والأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كساب مبين وهو الذي أخبر جل وعلا عن الوفاة الصغرى وهي النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل. فلما أن الناس عكسوا القضية وجعلوا كل النوعين حركة وكلها فيها الجرح وفيها الإثم وفيها الخسر وفيها التعب، كان الليل سكن للحركات والأبدان وتلذذ بكل حبيب يخلو بحبيبه ويأنس به وتستريح الملائكة وتطوى الصحف ولا يبقى هناك إثم، إنما هناك باقي الحراسة للخلق. لما انعكست القضية وكان الوقتين كلهم حركة حصل التعب على الأبدان والمرض الشاقة في الأجساد وعدم خلو الأحباب بعضهم بعض وتعب الملائكة بالحركة تعب الملائكة بالحركة ولا تزال هذا كلام الصرصر بالليل والنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل. الليل وفاة ولا بكسر إنما براحة الأبدان والقلوب راحة الأبدان والقلوب وسلد الزوجين ببعضهم ببعض. إذا جن الليل بسطت له أخاذيذها فهو جامح رشقتني ببردها فردني عن قبلس رشقتني ببردها فصدني عن قبلسها البرد يريد به النوم. إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت عليه لباسه. فالحين ما هناك شيء، إنك ساعة من النهار على غير مراده أو مثال الليل صيب الليل إنهابه ولا هناك لتس حتى بدني أنا سواها. ولو جعلت الأوقات كما جعلت له لحصل البركة والراحة والعافية. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الليل ما بو جرح ولا بو حركة ولا بو اكتساب ويتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الجرح الاكتساب ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم إليه مرجعكم بعد هالوفاة وبعد هالجرح إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. كيف حصل لكم شكر عند الوفاة والراحة؟ هل حصل منكم شكر؟ هل الجرح هذا سلمتم من جرح ما تضر عاقبته؟ إليه مرجعكم وينبئكم ويجازيكم على هذا الفعل. ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هل ينبئكم هل شكرتم هذه الوفاة الصغرى وارتحتم وحفظكم بملائكته وعاد حين بعثكم بعد هذه الوفاة ما هو جرحكم، ما هو كسبكم، ينبئكم على هذا ويحاسبكم عليه، ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، لو قهر القدرة وقهر وهو القاهر فوق عباده، له الصفات الثلاث، قهر العلو وقهر القدرة وقهر العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر، له الثلاث، العلو والذات وعلو الصفات وله القهر، هو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، الحفظة غير الحفظة اللي بالوفاة الصغرى، هذا الحفظة غير، هذا الحفظة عند الوفاة، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني يسند الله الأشياء إلى بعض خلقه وبأمره، حسند الوفاة إلى الرسل، وهو قال أنا هو الذي يتوفاكم، وأسند التدبير إلى ملائكته والمدبرات أمره، وقال عن الرسل اللي أسوا لوط أن منجوك، منجوك بأمر الله وأهلك، ما بأمر الله، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، الليل والنهار 24 ساعة، ولا من ساعة إلا كل مخلوق يتصفع وجوههم الموت، من هو اللي قرض أجله، من هو اللي حضر أجله، يتصفح الناس 24 ساعة، يتصفحهم في أوقات الصلاة وفي كل مكان في بر وبحر، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، الملائكة هم اللي يعالجون الروح ويتذبونها من الشعر والأعصاب والأسنان والعروق والكرد والكبد والكرش، هم اللي يجذبونه ويخرجونه، فإذا خرجت ولا بقي إلا خروجه أخذها ملك الموت، أخذها ملك الموت، وهذه تولها ملك الموت يدبر بذبذبه، هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ما يفرطون بهالوفاة أو يضيعون شيء أو يفعلون شيء لم يأمروا به أو يتركوا شيء أمروا به، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا تلك المتوفين، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، خلقهم ومشاهم وتوفاهم بالوفاة الصغرى وحفظهم في أجسادهم وفرشهم حتى أتت الوفاة الكبرى وتوفيت الأرواح والأجساد غدت كأنها خشب أو كأنها فرش ما لها قيمة، توفيت الأرواح وصلي على الأرواح وقسلت الأجساد وغيبت الأجساد في القبور من فضله، والأرواح الله أعلم أين هي وأين راح، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، راحت الوفاتين الوفاة الصغرى والكبرى، وردوا جسد المحاسب وانقطع التكليف، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ثم ذكرهم نعمه قبل هالوفاة الكبرى، قل رأيتم قبل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. من هو اللي ينجيكم قبل هالوفاة المذكورة؟ من هو اللي ينجيكم؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه هالورطة وهالكربة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقد كذبوا بذلك ولكن من لطفه وإحسانه ينجيهم. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، من هذه ولا كرب أعظمنا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم أنتم تشركون مع هاللطف وهالمدافعة وهالنجاة وإجابة الدعوة مع ما أصبرتم عليه من البلاء من لطف وإحسانه ينجيكم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هذا أنتم من نجيتم منها هاكم. أنتم نجيتم من أسره ومن أخذه. أنتم نجيتم من أسره ومن أخذه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ولا أنتم بالبواري والصحاري. قل هو القادر على أن يبعث عليكم من عذاب من فوقكم. كان النبي يقول أعوذ بوجهك لقد أو من تحت أرجلكم بلا ينبق عليكم من تحت أرجلكم. أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيع وهي الفتن والقتل. قلنا بهذه أيسر أو هذه أهون. قل هو القادر يبعث عليكم عذاب من فوق كما قال في الآية الأخرى قل أرأيتم أن يرسل عليكم حاصبا أو يعيدكم للبر مرة أخرى. أنتم إذا نجيتم من هذه لا تعذبوا خرجتم من قبضة. يذكرون العوام والعوام ما يأتي منهم خير. إن هناك صاحب زرع وهو عنده تقى وله ولد جاهل ظلو وقال حصلنا الزرع الله إذا فيه سالم. قال ذرأناه. قال الله إذا فيه سالم. قال كيسناه. قال الله إذا فيه سالم. قال ادخلناه بالمحلات والبخارات والمستودعات. قال الله إذا فيه سالم. قال وش بعد عقب دخول بعد إذا فيه سالم. الله لا فيه سالم. وينزل عليها السقف وينزل على هالمطر ويذهب بالكلية وهو بالبخار لا أحد الناجي من قضى سلاح. قل هو القادر على أن يبعث عليكم من عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد ذهب ابن كثير ابن عباس وقال عند قوله وهو قادر يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال إنه إن المراد عذاب من فوقكم ملوك أسو. ملوك أسو يبعث عليكم عذابا من فوقكم ملوك أسو ومن تحت أرجلكم إنهم خدمة أسو. هل إذا منهم صاروا هم خدم وهم سو هم عذاب. نسأل الله العافية. وهم عذاب نسأل الله العافية. وهم عذاب نسأل شو كان يذكرون عن عبد نسأل الله العافية يقول له معزبه ثقل بعريش ثقل ضربهن حط جلودهن يعني بي يسوقهن يطلعن حط جلودهن يعني بالضرب يبي يسوقهن أمر اذبح البعير وصرخ قال هاك الجلود هنا عم بس أنا بكسر بعير بكسر سوقه والعصر يتعدى وروح جب حليالي إلى بيت روح نشرب عليه نشرب عليه حلال البحر روح جب حلياني ثم روح للحريم وقال يقول عمي روح نسى الحريم نسهن قال استحر روحك وش هالكلام وش هالكلام اسمعوا كله لو واحد يا عم كله عطاك البلاء حسبي الله هذا يعني خدمته وش يسوون هذه خدمته يجيبون الأشياء ويضرون بالأقوال والأفعال وشوف كيف ضروا وهو عبد الله هذا المضرة الكبرى لعن الله عيدنا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم على ماذا بعلي بن عباس انهم الملوك هسوا او من تحت ارجلكم وهم خدمه هسوا فخدمه هسوا او يلبسكم شيع وهي الفتن العظيمه اللي لا يزال انسان خائف في محل وفي بيت وفي مسجده حتى صارت الحروب بالجوامع وحتى قامت الحروب وتضاربت العالم بل بنادق ولمن يخفف نسأل الله العفو هذه الشيء أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس ويذيق بعضكم بأس انظر يا محمد مع التفسير وهذا التخويف كيف نصلف الآيات كيف نصلف لعلهم يفقهون لعلهم ما يفقهون لعلهم يفقهون وكذب به قومك القرآن وكذب به قومك وسوف يعلمون غبا تكذيبا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هل آية هذه مع العمل العمل على آية النساء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم إنكم إذا مثلهم انقعدتم وهنا بس نهي ونفى الحرج عن من كان كارها لهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان ينسيك القيام عنهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ما عليهم من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون هنا ما جعل حرجا للجالسين ما جعل على الجالسين من حرج وهناك توعدهم انكم واذا سمعتم ايات لا يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم انقعدتم الحاله هذه فانتم مثلهم اما هنا قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء يعني انهم اذا اتقوا وقادوا ما عليهم من حسابهم من شيء والعمل على آية النساء ولا يجوز القعود مع الذين يستهزئون بآيات الله أو يخوضون بها أو يأولون على غير تأويلها أو كل يأخذ ما يريد منها يريد غرضه إذا كان وما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ومن هذا تجيب آية استدل على هذا وهذا كله نسأل الله العظيم من الخوض بآيات الله الكتاب ما نزل للمرى والجدال ولا كل يأخذ منه ما يريده قال بيع الشرائي بيسلم سمحني إذا باع يرجع البائع سمحني إذا باع قال البائع سمحني إذا اشترى قال لا لا هيا اللي خلى أحوجي بني وش هالكلام يعني حذن عليه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فالشيطان هو كل النسيان من الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان وإما ينسي أنك الشيطان واذكر ربك إذا نسي وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قول الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وهذه الآية لا عليها عمل والعمل على آية النساء وإذا رأيتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم هذا فيها الوعيد والزجر الشديد وهذه فيها التنزيه فالعمل على آية النساء وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان ينسيك العراق وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء بل عليهم لا يقعدون معهم داس كرامة الله والداس يستهزأ بآيات الله لما قال المنافق ما قال قال لعوف كذبت لكن حملك على هذا النفاق وزيد بن حارث لما قال المنافق الأكبر ما قال مقالة الشنيعة غضب وذهب ونقل مقالة من النبي وعمير لما قال زوج والدة ما قال قال قلت كلمة ضاق بها ذرعي وأنكره ومع أنه محتاج إليه وأنه بحجر وأنه ببيت وينفق عليه فلا يجوز الإقامة وآيات الله يستهزأ بها وتذكر أغراض وحاجات عند البقر بعني كذا وكذا سمحني إذا باع قال البائع سمحني إذا اشترى قال لا أعوذ بالله وش الكلام ثم سأل ما ورد الحديث كله قل أقبل لك وعليك وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى بل عليهم ولو اتقوا يلزمهم المفارقة والابعاد عنهم وصون السماع عن كلامهم الحين تحرم الغيبة بالمسلم غيبة المسلم تحرم سماعها وإذا كلام الله يستهزأ به ويسوغ الأقعود مع الخائر حقش وكلا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون بل عليهم القرآن يفسر بعضه بعض ويصدق بعضه بعض ومحكمه متشابه يرجع محكمه وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذل الذين هؤلاء هم المذكورون. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذل هل اتخذوا رعاية الله هم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ورثهم الحياة الدنيا. ورثهم الحياة الدنيا. الدنيا ما ينبات الإنسان شباب والزوجات ثلاث أو أربع والسيارات خمس والعمائل أربع. هذه ظل زائر. ظل زائر ما بين امرين محجور. ثم الموت هل مكرون عليك يختصر وإلا شيب وهرم ويحط لك حفاير وتشال وتحط ويستجيبك ابن بنتك هذا إن حصل لك مطلوبة. ومثل الذي يغتر بالدنيا كمثل أناس حطوا لهم فيضة من بها العشب وبها الفقع واسمعوا يا ناس يلا وكل يفقع وكل يملك رسينه من الفقع اللي وعشبه ترى ما تدري أي ساعة طابق السيارة عليكم. هل صار حزم وأخذ إهبته وجمع من الفقع وملها الكراتين وعشب ورزاق بس ينتظر السيارة؟ وذاك يقول فلان إذا السيارة تجيك اليوم ما جيت لعك بأسبوع أبلعب والسيارة ما هي بجاية من قريب يوم جاءت قلت أركب يلا. هذا ما شاء الله محز من قشه ومن الفقع ويركب أترى ما انذرناك ما علمناك أركب رسك للبلع. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. وش معنى تبسل؟ تركس ترهن. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل تلك النفس كل عدل لا يخل منها. يا لها من نعمة ما دامت العصر مقيلة. كان ابن مسعود إلى من وصل الفجر قال في من صلى وأمر إنسان يرتقب الشمس لا منه أخبره قال طلعت جاء وقال الحمد لله اللي قال عثر سنة والحمد لله لا تزال فتح معنا. هذا العين لو تطلع من المغرب هل هناك فرج؟ أبسلت كل نفس الأمطار ستر. والحين عسى الله يسر بدينا من أخسار الله عسى الله يسر ما تنطر شواظ من النار. وذكر به أن تبسل نفس ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شيء. وإن تعدل كل عدل لا يخذ منها. أولئك الذين أبسلوا أركسوا وارتهنوا أركسوا عمارة فلان أركسوا بني فلان بالديون وخذوها أركسوها ثلاث سنين معمل فلان أركسوا ورهنوا الركس والرهن والقهر وقر صاحبه عليه. وذكر به أنت بسلاء كل ما كسر ليس لها من دون الله ولي ولا شيء. وإن تعدل هل ركشة كل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا أركسوا بما كسبوا ما لهم جزاء من الرجل. أولئك لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل هندعو من دون الله، قل يا محمد أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا خبر المشايخ الأولين يزمون قارئين في الأرض حيران، وأنا شو الآن عليها علامة ورمز يعني صل لا تقف. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعدما استقامت الأمور واتضح الطريق، نرجع القهقرة ونرد على أعقابنا بعدما استقمنا ومشينا ودرجنا وشفنا الطريق، نرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ثم ذكر مثل هذا اللي هذه صفته كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. الشياطين يجوا مع كل حدب وصوب وهو حاير، وكل يدعوه إلى الشر وهو حاير، ولا رفيق ولا صديق. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. أقبل لما أقبل، والشياطين هو منفرد، والشياطين تلو مع كل حدب وصوب وهو منفرد، وأصحابه ينادونه واجتب عليه أصوات أصحابه وأصوات الشياطين. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. أتنا أقبل ألم، ولكن الشياطين استحوذت عنه. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى. هو حائر والشياطين تدعوه وإخوانه يدعونه، ولكنه ما يسمعهم من بعد المكان وكثرة الأعداء واستواء الشيطان. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. هؤلاء يدعون الطريق المستقيم، وهذا الشياطين يدعونه إلى طريق الجحيم وهو حيران ومنفرد. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. ما يسمع دعاء هؤلاء، إنما غشي عليه استواء الشياطين وأصوات الشياطين وأصحابه، خفر عليه ولم يسمع أصواته. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، هو حيران والشياطين تأجه وإخوانه بعد عنه ولا يسمع أصواتهم ومنفرد. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. أتنا هلم لا تستويك الشياطين. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يدعونه إلى الهدى وإلى الطريق المستقيم، يدعونه إلى الهدى. أتنا يدعونه إلى هلم الطريق، هلم إلى النجاة، هلم إلى السلامة، هلم إلى النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولكن الشياطين استهووا مع انفراده وحيرته. لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قل يا محمد إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. وهل يدعون أصحاب هذا؟ هو الهدى، ولكن ما يوفقه إلا من وفق الله وهداه ولهم رشده. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا جميع أيها العباد، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين كلنا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، نحن وإياكم سواء فيها، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لما قالت النصارى إنما حملك على إبطال ديننا إن ما دعوناك كما دعونا عيسى، أن نحن مستعدين ندعوك ونعبدك. حج الله عليه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نحن وياكم فيها سواء، لا نعبد إلا الله. هنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمر